وتجيب كذا، واحيانا تجيبوا محمد او علي او ابن مسعود، يعني اذا شفنا كمان نقول هذا برضه يعني تذكروا ان المسلمين عندهم حاجه تحطوها مع هؤلاء، يعني هذا غايه ما عندهم. نسال الله العفو والعافيه. اذا يا اخوان من الواجب؟ الواجب ان تجلى هذه المعاني، والواجب هذا يقع على عاتق حمله العقيده وطلبه العلم الذين يعني هم احق لذلك واهله ان شاء الله. فيعني تصديقه صلى الله عليه وسلم، يعني معنى الايمان به لا بد من اجتماع ذنوبه، تصديقه فيما اخبر، يعني اخبرنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يخبرنا ان الله تعالى ينزل اذا كان الثلث الاخير من الليل، اي واحد يقول لا كيف ينزل، فيها تجسيم وفيها انتقال وفيها تحرك فيها كذا يلزم كذا ويلزم كذا، هل هذا امن برسول الله على الحقيقه؟ لما ياتي احد ويقول، هذا ما هو واحد، هذه امم يا اخوان، امم عظيمه تدعي الاسلام، يقول لا بد اذا جاءنا الحديث ان كان خبر احد ما يهم، ما ناخذ في العقيده ما ناخذ في، وان كان غير ذلك يعني متواتر نعرضه على العقل على القواطع والادله العقليه، فان وافقها والا رد. طيب سبحان الله، يعني ننظر نقول لو كان واحدا، لو ان واحدا من العرب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه دعوته ودينه، ماذا تقول؟ يا محمد ما دينك؟ الى ما تدعو؟ قال ادعو الى عباده الله وصله الارحام وترك الاصنام مثلا. طيب هذا هو دينك؟ طيب قال اذا سوف اذهب الى شيخ القبيله، ارجع الى قومي فاشاورهم في ذلك، كما فعل بنو تميم. بنو تميم قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ورجعوا الى اكثم ابن صيفي، وقد كان قد كبر وهم حكماء العرب في الجاهليه، كبر وهرم، قال ليتكم سبقتم اليه، ويعني قال خطبه مشهوره لاكثم ابن صيفي هذا الموضوع. المهم قالوا له احنا يعني كلامك هذا الحقيقه كلام سليم صحيح، بس نشاور مين؟ الشيخ اكثم. ان قال اكثم اسلموا والله جيناك، وان اكثم قال لا لا، يعني نشوف نعرضه على الشيخ. طيب جاء في أمة الإسلام ويدعي الإسلام من يقول نعرف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات أو في الإيمان على كلام أرسطو وأفلاطون، إن مشي الحال مشينا وإن ردوها ردينا. طيب شو الفرق؟ هذا أسلم حقيقة، يعني هذا شهد حقيقة أن محمد رسول الله، فدام يأتيه وهو حديث صحيح ويقرأ في البخاري أو مسلم ولا لازم نعرضه، فما ينفع هذا. ها طيب، فإذا قال أعرضه على عقلي إيش تكون المصيبة؟ لا أكثر، لأنه عقل أرسطو على قل نعرف كلامه نعرف إيش قال مثلا، يعني عنده منهج محدد، لكن عقلي والله والله إيش يقول عقلك؟ طيب عقلك اليوم يقول ما في مانع أننا نقول إن موسى عليه السلام لطم ملك الموت. طيب سلمنا، جاء عقلك هذا بعد شهر بعد سنة قال والله صعب نصدق الكلام، طيب خلاص غيرنا، رجعنا بعد كم سنة قال وافق، طيب رجعنا، وبعدين وأي عقل هذا؟ عقول من؟ وهذا عقله يقول كذا، وهذا عقله يقول. أنا تأملت مثلا في قصة الإسراء والمعراج وجدتها صعب أن عقلي يقبلها، قال الآخر صعب أن عقلي يقبل أن الماء ينبع بين أصابعه ويشرب النار، لا ما يمكن هذا الشيء. قال الآخر والله يعني أيضا عقلي ما تحمل لما ما ذكره من صفات الملائكة وصفات أهل الجنة أو النار، هذا قال آيات الصفات. واحد قال والله موضوع القدر ما يقبل العقل، هذا جبر. وإذا وبعدين إذا هل شهد أحد من هؤلاء بأن محمد رسول الله؟ أين الشهادة من رسول الله وأنتم تعارضونه بعقولكم أو بآرائكم؟ ومن ذلك يعني يدخل فيه يا أخوة الكرام تبعا ومتفاوتون فيه على أي حال، التي تقول هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في الربا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربا، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حكم في المصراف أن ترد وصاعا من تمر، مسائل كثيرة. قالوا لا نحن على المذهب، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا الله أنا حنفي أو شافعي ما أقدر. هذا الحديث يقول لك لا، شوف ماذا قال أئمة المذهب، أكيد أنه نجاوب يعني، أو أكيد أنه في شيء، يعني سبحان الله، يعني الأئمة الأربعة ماذا قالوا؟ كلهم